إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 41 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ هذه الحصة لهذه الليلة، وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. فإذا المصنف رحمه الله تعالى سيذكر مآل من لم يسلم لله ورسوله ولم يقنع بالتسليم فهمه، وصار يخوض بعقله في نصوص الكتاب والسنة، بل ورد الكتاب والسنة بدعوى أن هذا لا يقبله العقل وغير ذلك. إيش مآله وما مصيره؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان. ولهذا ترى سبحان الله، من أعرض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، يعني أحيانا قد لا تفهم الشيء، أحيانا قد لا تفهم الشيء، قد يكون عندك نوع من الغموض في فهم نص معين. فمن علامات الإيمان الصحيح أنه إذا وجدت متشابها أو إشكالا ترده إلى أهله. فإذا رددته ولم تفهمه، إيش مطلوب منك؟ أن تسلم لله ورسوله، ما دام أن هذا قاله الله وهذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالإشكال عندي أنا، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فأسلم لله ورسوله وسيفتح الله علي ولو بعد حين. لكن أن تخوض وأنت تتشكك وأنت تثير البلبلة والزوبعة وتحاول تشكك، هنا يكون مآلك إيش؟ فيتذبذب بين الكفر والإيمان. ولهذا الشارح لما علق على هذه الفقرة ذكر نماذج كثيرة ممن أصابهم هذا الداء وهذا الوباء، فأصابتهم الحيرة حتى في آخر حياتهم. إن يتصور الإنسان على وشك أن يموت ويحتضر، ومع ذلك سبحان الله ما زال شاكا فيما يعتقد. أنا سأذكر لكم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، لأن كلامه هذه النماذج في الحقيقة نفيسة جدا. يقول الشارح رحمه الله: يتذبذب يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم. من أراد أن يفهم القرآن والسنة أو أن يتفقه بعلم الكلام، وعلم الكلام وبال على صاحبه، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص، وهذا يتأول النص يعني يحرف النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد، وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتاب تهافت التهافت. ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ الإلهيات هذا مبحث عندهم في الفلسفة، خاضوا فيه بعقله، ولهذا كثير منهم تزندق. من تعلم العلم بالكلام تزندق. من قال هذا؟ أبو يوسف رحمه الله تعالى، صاحب الإمام أبي حنيفة: من تعلم العلم بالكلام تزندق. وكثير منهم تزندق لهذه العلة. وكذلك الآمدي: أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي رحمه الله: انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات وصحيح البخاري على صدره، وصحيح الإمام البخاري على صدره، هذا الإمام الغزالي. ولهذا لا يعتد بكتابه إحياء علوم الدين، هذا الكتاب لا يعتد به، يعني ما كان كذلك في أمور يندلها الجبين، حتى سماه بعض أهل العلم مش إحياء علوم الدين، إماتة علوم الدين لما فيه من الطوام، لكن في آخر حياته يموت وعلى صدره صحيح البخاري. وكذلك أبو عبد الله عمر بن أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ماذا قال؟ نهاية إقدام العقول، وقد ذكرنا لكم هذه الأبيات أكثر من مرة. نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وهذا شأن سبحان الله من يعرض على الكتاب والسنة كما يقول عمر رضي الله عنه، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فاتجهوا إلى الرأي. فترى الإنسان الذي لا يحفظ القرآن والسنة يكثر من قال قيل قول قيل قال شيء ها ثقافة، لكن ما يستند إلى شيء إلى أصل. فلها أعرض عن الكتاب والسنة، وإيش كلام طويل جدا، يعني حتى تجد بعض يسمون بالمفكرين، والصحيح المفركين. بعض المفركين إيش يفعلون؟ يعني لهم يفركون، تأتي الفكرة فيفركها ويخرجها فكرة أخرى. وهل الوحي يحتاج إلى فرق؟ هل الوحي يحتاج إلى فرق؟ فيفرك هذه الأفكار ويخرج لك أفكار أخرى، فتجد كلام كل كلامه ربما يتكلم ساعة ساعة ونصف، ما تجد إلا آية واحدة وحديث واحد، كله كلام كلام، لأنه ما عنده بضاعة يذكر قال الله قال رسوله في أضرام. ثم قال قد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أو تروي أروى تروي طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثلي شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. من يقول هذا؟ خبير بعلم الكلام. من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. لا تغتروا يا مشايخ، لا تغتروا بالكلام والمنطق والتشدق، وخاصة الآن، الآن ظهرت ما يسمى بأمر آخر غير علم كلام شغل الشباب، إيش هو؟ فقه الواقع، فقه الواقع والكلام عن الأحداث والسياسة والانشغالات بالقصاصات والرسائل والأخبار وإيش كذا وكذا. في يعني يكون شغله الشاغل هذا الأمر. نحن لا ننكر الإنسان أن يكون عنده اطلاع عنده دراية، لكن إعراض عن الكتب السنة والانشغال بمثل هذه الأمور والخوف، هذا ديدن إخوان المسلمين، هذا ديدن الحركات الجماعات الإسلامية، ديدنهم السياسة والكلام والجرائد والمجلات وغير ذلك. لكن في الكتاب والسنة وضبط المسائل لا، يقول لك هذه نسخ جديدة، هذه نسخ جديدة تضاف إلى الخزانة. إذا قلت لهم الإنسان ما شاء الله أحد الطلبة عندنا حفظ صحيح البخاري، قل لك ها نسخة جديدة، هكذا بكل بساطة نسخة جديدة. وإذا أتيت أنا بمخططات السياسة قل لك أنت العلامة الفهامة، أنت العلامة وأنت ما شاء الله وتكلمت وكذا، لكن الذي يحفظ صحيح البخاري يحتاج يقول لك ها نسخة جديدة. النسخ كثيرة موجودة عندنا، ما نحتاج لنسخة. كيف يزهدون الناس في العلم يا مشايخ؟ كيف يزهدون؟ وكذلك الذي يتشدق ويتعلم علم المنطق وغير ذلك، ها حتى يقول أنا بعرفوني، فهذا النوع أيضا يدخل في هذا، والله لن تستفيد منه شيئا. اضبط الكتاب والسنة، هذا هو العلم، العلم ونردده كثيرا قال الله قال رسوله قال الصحابة. لو عندك هذه الثلاثة في صدرك والله لقد حزت علما عظيما. أما كلام فقط ما تستند لا إلى آية ولا لحديث ولا لشيء وتقول أنا علامة فهم، لا والله قد رمت مستحيلا. وكذلك الشهرستاني قال، وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضع كف حائر على ذقن أو قارع سن نادمين. ها رأى صنفين، إما حائر أو يقرع سنه ونادم. وإيش هذا هو العلم؟ لا ليس بعلم، الذي والعياذ بالله يؤول بك الأمر إلى الحيرة هذا ليس بعلم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني، وما هو ما أدراك ما الإمام الجويني، انظر ماذا يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به، وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. بالله عليك، حياته كلها علم كلام والمنطق والردود وكذا، في آخر حياته يتمنى أن يموت على عقيدة أمه. أمه على الفطرة ما تلوثت بهذه الأفكار ولا بالفلسفة ولا لا، على الفطرة، فيتمنى أن يموت على عقيدة أمه. وإيش الذي استفدت أنت؟ ماذا استفدت في آخر حياتك؟ لا شيء، لا شيء. وهؤلاء الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية: لا للإسلام نصر ولا للكفر كسر، بل والله ضروا، كان ضررهم على الإسلام أعظم. وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي: وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر، لذلك مستيقن به، يسأله ماذا يعتقد، قال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به، أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى خضلت لحيته، لا أدري ما أعتقد، لا أدري ما أعتقد. لا، من أجل طلبة الإمام الرازي. ولهذا أقول لكم يا إخوان: احمدوا الله على هذه النعمة، احمدوا الله على نعمة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. أقسم بالله العلي العظيم، خير ساقه الله إليك، أثبت عليه وكن صادقا، يوفقك الله جل وعلا. هذه نعمة كبيرة جدا، أن تفتح أول ما تفتح عينيك تفتح على هذا المنهج، على هذا الوضوح، قرآن سنة، لكن ليس بفهمك ولا بفهم هؤلاء، لا، بفهم الصحابة ومن تبعهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا تفهم الدين وتزن به أقوال الرجال وأفعالهم فتنجو. هذا فضل من الله عز وجل. فكم من إنسان خاض سنوات وهي ينتقل من جماعة إلى جماعة ومن حزب إلى حزب ومن طيار إلى طيار ومن كتاب إلى كتاب، ما ظفر بشيء، ذهب نصف عمره ولم يظفر بشيء. أحمد الله على هذه، ولكن لا يكفي مشايخ، لا يكفي، لابد أن تبذل لهذا الأمر، لابد أن تنقلوا هذا الخير إلى غيركم. بارك الله فيكم، لا تقتصروا على أنفسكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب لإخواني أن يكون على عقيدة صحيحة، على عقيدة سليمة، تحب لإخوانك أن يكون على المنهج، على السنة، على فهم سلف الأمة، هكذا. فإذا انشروا هذا الخير، عسى الله عز وجل أن يبارك فيكم فينفع بكم. إذا المسألة كما ذكرنا، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، كما رأينا حال أهل الكلام كيف آل بهم الأمر إلى ما سمعتم. إذا فلما تعرض الشكوك على القلب، والإنسان لم يسلم للكتاب والسنة، فيسترسل مع هذه الشكوك، فيبدأ يبحث وهو شاك حائر، يبدأ يشك، وليس فقط يبدأ يشك هو، بل حتى ويحاول أن يشكك غيره. فإيش مآله؟ هو لم يسلم للكتاب والسنة، وصار يعترض بعقله، وصار يشكك، إيش مآله؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: فيتذبذب بين الكفر والإيمان. طارة من أهل الكفر بشكه يشك، المسألة أنا غير واضحة، نص صريح من كتاب الله جل وعلا، نص واضح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك والله لا يقبلها عقلي. هذا العصر نحتاج إلى خطاب آخر، تجديد الخطاب، ما يسمى عندهم بتجديد الخطاب، نحتاج إلى نصوص أخرى، هذه فيها نظر، ومستحيل أن يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. ليش؟ لأن هذا العصر لا يقبل هذا الكلام. فيتذبذب، وطارة تجده من أهل الإيمان فيسلم ويصدق، طارة يقر نعم، وطارة ينكر. فها هذا التردد وهذا التذبذب ليش؟ لعدم وجود يقين، عدم وجود يقين في القلب، عدم وجود علم ووضوح. فإذا فقد هذا ثم زاد الطين بالله والأمر عيل لأنه فقد التسليم لله ورسوله كان أمره كما ذكرنا. ولهذا ذكر الله تعالى حال من هؤلاء، حال المنافقين فهم في ريبهم يترددون، هكذا حال المنافقين، فلهذا لا يسلم حالهم أبدا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى موسوسا تائها، موسوس. والوسوسة في الحقيقة لها حالات، لأن الوسواس قد يعتري أي إنسان. وبالمناسبة أقول لكم يا مشايخ ظاهرة الوسواس كثيرة جدا، صراحة كثيرة جدا ومقلقة، لأنها لا تظهر بشكل واضح في الواقع، لكن الذي يرى ويباشر الناس ويخاطبهم يرى أن هذه الظاهرة مقلقة، وسبحان الله تجتاح قلوب الشباب خاصة. فالوسواس له حالات، هناك حالات الوسواس قهر صاحبه، ما يسمى بالوسواس القهري، قهر صاحبه ما يملك معه إلا الدموع فقط، فتراه منزويا يبكي ويخاف على نفسه جهنم وأنا من أهل النار، هذا مبحثه آخر والكلام معه يختلف. هناك وسواس طارئ، وهذا الوسواس الطارئ يعتري أي واحد يعتري، لكن ما الذي يرده؟ يرده العلم واليقين، اليقين بالله تعالى والعلم يرد هذا الوسواس. فيأتيك الوسواس يعترض لك الوسواس، فأنت بين حالات، إذا كان عندك يقين بالله جل وعلا فترد. هذا الصحابة رضي الله عليهم وش كان يأتيهم الشيطان؟ يأتيهم الشيطان كما في صحيح البخاري، في صحيح أن يقول لهم من خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق الله، ها هذا الشيطان يأتي يوسوس، هو ما عنده دور وما عنده سلطة، ليس له سلطة، إنما يوسوس من خلق كذا من خلق كذا، ثم يقول لك من خلق الله. وحتى الصحابة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أحدنا يقع في نفسه كلام، لأن يقع على أم رأسه، لأن يعني يسقط من شاهق على أم رأسه خير له من يتلفظ به. قال أو قد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إذن ما الذي منعكم من النطق؟ الإيمان. إذن لا يتوهم أن الموسوس الذي ابتلي بالوسواس أنه كافر، لأنه لو أصلا كان كافرا لما بكى، لكان يتكلم عادي، مش يخاف ويذهب ويسأل. المشكلة أن الموسوس أن يقول لك أنا والله كافر، يأتي يسأل عن حاله أنا كافر، أنت أصلا لما سألت يعني أنك مؤمن يا شيخ. لكن أقول لكم لماذا يتسلط الوسواس على الناس؟ في الحقيقة الوسواس غالبا يعتري من ليس له علم، والحالات التي نعرفها أغلبها يهجم على من يبدأ يريد التغيير والتوبة. يعني لما تكون أنت في مستنقع ذنوب معاصي موبقات، الشيطان يقولك هذا هذا في جعبتي، هذا في جعبتي، حتى قال أحدهم كنت من جنود إبليس حتى صار إبليس من جندي، ها يقولك هذا ملكته، طيب انتهى الأمر. فلما هذا يمن الله عليه بالهداية ويستفيق وتبدأ تظهر بوادي الخير عليه، يبدأ يذهب إلى المسجد، يرخي لحيته، يلبس القميص، يقول الشيطان ها يريد أن يفلت هذا، والله لن أتركه. إيش يقع؟ يتسلط عليه الشيطان. فالشيطان يقينا أنه لي يعلم يقينا أنه ليس له سلطان عليه، ليس له قدرة، كيف يفعل؟ سيجره إلى المعاصي، يرى أن الرجل بدأ يتغير، بدأ يقبل على الخير، إيش أفعل؟ الوسواس، ينظر هل يستجيب ولا ما يستجيب. فيتسلط أول ما يبدأ معه في الأحكام العملية، طهارة، صلاة، ثم يتدرج الطلاق، ثم الموت، أشد أنواع قبل الوسواس القهري، طلاق الموت كابوس. بعد الطلاق والموت يترقى غير متزوج مرتاح من الطلاق. ما عنده إشكال. الموت خطير جدا، صاحبه الله المستعان، والله ابتلاء خطير جدا. ما يأكل كما يأكل الناس، وما ينام كما ينام الناس. الموت بين عينيه، دائما خائف وطرى هزيل. سبحان الله، حالات صعبة جدا صراحة الإخوان. ثم يأتيه ليش؟ إلى الوجود ذات الله جل وعلا، الخلق، الجنة والنار، العقيدة، فيفسد عليه هذا. هذه الأمور مشايخ ترد بالعلم طبعا. إذن عندنا حالات إنه يرده العلم اليقين، ما تسترسل مع، ما تحاول أن تجيب على الأسئلة التي يوسوسها، لا، أعرض عنه. والحالة الثانية هو أن تسترسل معه وتبدأ تشكك، هنا موسوسا تائها حائرا، هنا قد خضعت له وانسقت وراءه. وهذا النوع الذي يسترسل معه ويستأنس بما يطرحه الشيطان ويوسوسه، هذا هو الذي قال فيه المصنف فيتذبذب بين الكفر والإيمان. وأعظم دواء للوسواس الإعراض. يا إخوان، نصيحة، من ابتلي بالوسواس فليعرض وينشغل بغيره، ولا يحاول أن يجيب ولا أن يتكلف، ودائما يسير في اتجاه المعاكس لما يطرحه الشيطان، يسلم في أقرب وقت بإذن الله. أغلب الناس الذين استعطر عليهم الأمر ومكث معهم مدة إلا ولم يعمل بهذه النصيحة. ثم قال المصنف: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. المصنف ما زال في مبحث الرؤية، هل نرى ربنا جل وعلا يوم القيامة؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نرى ربنا جل وعلا، نراه عيانا سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر. لا تضامون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته، نرى ربنا جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب، هناك من قال لا، المعتزلة قالوا لا، لا يرى. الأشاعرة قالوا يرى لكن إلى غير جهة، وهذا شيء آخر أيضا كنا تكلمنا عنه. المصنف قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية، يقصد الرؤية، رؤية الله جل وعلا لأهل دار السلام. من هم دار السلام؟ هي الجنة. دار السلام هي الجنة، لأن الذي يراه هم المؤمنون في الجنة، وذكرنا الخلاف في عرصات القيامة وكلام أهل العلم في هذه المسألة. وقال الله تعالى: لهم دار السلام، لهم دار السلام. وهذه دار السلام سماها الله تعالى دار السلام لأن فيها السلام بجميع أنواعها، السلام في البدن، السلام في القلب، يعني حتى اللغو لن تسمعه في الجنة، اللغو لا تسمع فيها لاغية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما، إلا قيل إيش؟ سلاما سلاما. أهل دار السلام، أهل تحيتهم إيش؟ السلام، تحية هذه أهل الدار السلام. إذن كما ذكر الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة والنار، قال: سلام عليكم طبتم، سلام عليكم. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، إذن هنا فيه إشارة إلى أن الرؤية وأن الإيمان بالرؤية واجبة فرض، لما دل عليه القرآن ولما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من صميم العقيدة. وكنا ذكرنا لكم أن فيها أحاديث متواترة: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. إذن فيها أحاديث متواترة أن هذا فرض، ولهذا نفى الإيمان. والعلماء يقولون أن نفي الإيمان، لا يصح الإيمان، إيمانه بالرؤية لمن سيأتي كما كلام المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. هنا نفي الإيمان غالبا ما يكون في أمر واجب، يكون في أمر واجب، لا حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمع. لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واجب في الأمور الدينية، واجب في الأمور الدينية تحب لأخيك أن يكون على دين وعقيدة سليمة وغير ذلك. إذن هنا قال لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. إذن فالإيمان لا يصح إذا لم تؤمن بالرؤية، لا يصح إيمانك بالرؤية إذا لم تسلم لنصوص الكتاب والسنة. وهذا في الحقيقة ليس خاصا بالرؤية، بل ويدخل فيه جميع الأمور المتعلقة بالغيبيات، كذلك بصفات الله تعالى سواء الفعلية أو الذاتية الخبرية، فكلها ينبغي الإيمان بها، ولا يصح الإيمان إلا إذا سلمت. ولهذا يشقل الأوزاعي رحمه الله وغيره أمرها كما جاءت بلا كيف، أن تمر هذه النصوص بلا كيف. قال لمن اعتبرها بوهم، يعني اعتبرها بوهم أي تخيل شيئا ما، تخيل شيئا ما، أو تأولها بفهم أي سلط عليها نصوص التأويل، نصوص التحريف سلط عليها. إذا تأولها اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم. وكنا نحن ذكرنا لكم في أول العقيدة إيش قال المصنف رحمه الله تعالى في أول العقيدة، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، تفضل. إن الله ولا شيء يجزء، قديم دائم لا يفنى ولا يكون، لا هنا البيت القهد، لا تبلغ الأوهام ولا تدركه الأفهام. إذن لا تبلغه الأوهام، ما تحاول أنت بوهمك أن تتخيل، ولا تدركه الأفهام بفهمك أن تصل إلى بعض الحقائق، فعلمك قاصر وإدراكك قاصر. فإذا المصنف قال لمن اعتبرها بوهم، توهم تخيل، ولهذا تأتي معنا كيف يتوهمون أمورا ثم يبنون عليها النفي، أو تأولها بفهم. ثم علل المصنف إيش قال، قال إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، هذا هو التأويل الصحيح، وهذا ينطبق على جميع الصفات، أن تترك التأويل وتلزم التسليم. والتأويل في الحقيقة هو المقصود به التحريف، التحريف حيث حرف به النصوص، ومن ثم نفوا عن الله عز وجل الصفات ونفوا مثل هذه الرؤية وغير ذلك. قال وعليه دين المسلمين، على هذا دين المسلمين، على هذا كان الصحابة. هل الصحابة كانوا يعرفون هذا الأمر؟ أبدا. ثم التابعون، أبدا. ثم تابع التابعين، القرون الأولى التي قال فيها النبي خير الناس قرني، ما ظهر إلا بعد ظهور الجهمية. وأنا لما أتكلم تابع التابعين الذين يتبعون بإحسان، أما الجهمية ظهرت في القرن الثاني، هم ما تبعوا الصحابة بإحسان، لكن أنا أتكلم عن المسلمين الذين في الصحابة والذين تبعوا الصحابة بإحسان، لكن عندهم هذا الخطأ. ولهذا قال وعليه دين المسلمين، ولهذا إيش قال الله عز وجل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. خلف سبيل الصحابة رضي الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن هذا الكلام كما قلنا باطل، هو أن تؤول النصوص إما بفهمك أو بوهمك أو بفهمك فتحرف فتنفي ما أثبته الله جل وعلا. هنا مسألة بعض المسائل كان ذكرها الشيخ صالح حفظه الله، هي مهمة جدا نذكرها من باب الفائدة، وهي أولا ما المقصود بالتأويل. عندك التأويل يا مشايخ عندكم لفظان أنا أعتبرهما معاول هدم للعقيدة، عندك التأويل وعندك المجاز، هذان لفظان التأويل والمجاز أهل البدع يقصدون من وراء بهذين اللفظين هدم الدين، وسترون كيف يفعلون ذلك. طيب ما المراد بالتأويل؟ التأويل من الناحية اللغوية ما تؤول إليه الأشياء، آل الأمر إلى كذا بمعنى صار إلى كذا. التأويل مآل الشيء بمعنى ما يصير إليه، هذا هو التأويل. وأما في الاصطلاح ذكرنا له ثلاثة معاني، من يذكرنا؟ بدر الدين. أحسنت، عاقبة الشيء ومآله. وإيش مقصود بعاقبة الشيء ومآله؟ ما يفضي إليه الأمر. طيب هذا على ثلاثة أنواع، إن كان أمرا، وإن كان نهيا، وإن كان خبرا، وقوع. أحسنت بارك الله فيك. المعنى الثاني استلفي محمد، التفسير. ومن جرى على هذا؟ أحسنت، وش كان يقول؟ هذا تأويل قوله تعالى، يعني يقصد تفسير. أدراحي محمود ومذموم، ولكن ما هو المحمود وما هو المذموم؟ طيب عرفه أولا، صرف اللفظ لقرينة. أحسنت بارك الله فيك. إذن كيف الآن كم عندنا؟ ثلاثة معاني، عندنا التفسير، وعندنا مآل الشيء وعاقبته، وعندنا صرف اللفظ عن ظاهره. بالمناسبة هذا صرف اللفظ عن ظاهرها إلى قرينة، هذا هو المبحث الذي نحن سنتكلم عنه، لأن هذا هو الذي حشره الأصوليون وأهل الكلام في لتحقيق مآربهم. هذا الثالث، وهو هي المسألة الثانية، هذا التعريف للتأويل صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. هذا أهل البدع أخذوا هذا فصاروا يؤولون جميع النصوص الغيبية، الغيبيات، مما يتعلق بالرؤية ومما يتعلق بذات الله وبصفاته سبحانه وتعالى، فسلطوا عليها جميع هذه التأويلات بهذا التعريف. ولهذا الإنسان قلنا نقف على مع هذا الأمر، هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. طيب نحن عندنا قال صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، هذه القرينة لابد أن تدل على أن الظاهر غير مراد. يأتيك لفظ ظاهره، هناك قرائن بأن الظاهر غير مراد، فماذا تفعل أنت؟ فتصرف هذا اللفظ ظاهره إلى معنى آخر، واضح؟ يكون غير مراد. لكن نحن نتكلم الآن عن صرف اللفظ، ما يتعلق باللفظ، وليس ما تتوهم أنت. أنا أضرب لك مثال، يأتيك إلى قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم، رؤية الله عز وجل. ولما يأتي لهذا اللفظ يقول لك إيش يقول لك؟ يقول لك وهذا يقتضي أن الله جسما وأنه متحيزا وأنه متحيز وأنه في جهة. من قال هذا؟ هذا اللفظ يقول هذا؟ يعني إيش وقع الآن؟ جئنا إلى لفظ ناظرة فقلنا طيب أنا ما أتكلم الآن عن الذين قالوا ناظرة بمعنى منتظرة، هذا تكلمنا عنه، لا هم هؤلاء حرفوا المعنى، لا أتكلم الآن صرف اللفظ. يقولك إذا قلنا بهذا أن المسلمين يرون ربهم، إذن يقتضي التجسيم والتحيز وأن نجعل الله في جهة، والقارين العقلية أن الله ليس كمثله شيء ولا يشبه المخلوقات ولا يمثله، إذن إيش نفعل؟ نصرف هذا اللفظ عن ظاهره. أنا أسألكم بالله، هل هم سلطوا التأويل على اللفظ وصرفوه عن ظاهره، أو ما توهموه بعقولهم؟ ما توهموه، وش اللفظ هو اللفظ، ناظرة ناظرة، لكن أنت توهمت بعقلك وبفهمك على أننا إذا أثبتنا هذا فإنه يلزم منه التجسيم والتحيز و غيرها من الأمور التي يحاولون يعني تنفير الناس عن معتقد أهل السنة والجماعة، فإذا لا نثبت الرؤية. سبحان الله. إذا هذه القاعدة هم قالوا هذا تأويل، نقول لا، هذا عين التحريف، لأن الأصل التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. وإيش هي القرينة؟ القرينة هنا ما توهمتموه، القرينة هنا عقلية، ما هناك قرينة متصلة ولا منفصلة، وإنما أنت توهمت ذلك فصرفت ونفيت الرؤية، وهذا كما ترون باطل، بطلانه يغني عن إبطاله. هذا ولهذا هم قالوا لما توهموا هذا الشيء زائد على الظاهر، توهموا، قالوا كيف الإنسان يرى الله جل وعلا؟ وهذا الذي دفع الأشاعرة إلى أن يقول نعم يرى، لكن لغير جهة، لغير جهة. ليش لغير جهة؟ يعني كيف هذا ما يقبله العقل؟ يعني كيف ترى ربك لغير جهة؟ لأنك لو أثبتت الجهة، أثبتت التحيز، وأثبتت إلى غير ذلك من التعليلات كلها، حتى لا يرد فقط ويدفع عنهم كلام المعتزلة وطعن المعتزلة، هذا غير وارد أصلا، ولا يجوز لك أن تصرف هذا اللفظ إلى معنى آخر إلا لقرينة. هنا يأتي كما ذكر الشيخ، يأتي تأويل محمود وتأويل مذموم. المحمود لما تكون هناك قرينة. نعم، وكنا ذكرنا لكم مثال، من يذكرنا مثال القرائن؟ محمد نبيل، تذكر مثال إذا قرأت القرآن فاستعذ، متى تستعذ بالله؟ هل قبل القراءة أو بعد القراءة؟ لكن الله عز وجل يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ، تستعذ بعد القراءة. نقول له هناك قرينة، هذه القرينة تدل على أن الاستعادة تكون قبل القراءة، فتكون هناك قرينة إما متصلة أو منفصلة. لكن أن تأتي بما توهمت أن تصرف اللفظ عن ظاهره وقرينة عقلية وهمية، هذا لا. المسألة الثانية وهي مسألة المجاز، هذا المجاز الذي سلطه أهل البدع كمعول لهدم الأمور المتعلقة بالغيب، الغيبيات. تقريبا كل ما تكلمت في مسألة، وخاصة أنا أقصد خاصة المسائل الغيبية، تفضل، في الأسماء والصفات والجنة والنار وغير ذلك، أول ما يشير في وجهك يشير إيش؟ المجاز. قلت هذا مجاز. طيب ليش؟ أنت ربما قد تسلم بوجود المجاز على خلاف بين أهل العلم في ثبوت المجاز وعدم ثبوته، وأنا أدين الله عز وجل بعدم وجود المجاز خاصة في القرآن، خاصة في القرآن، يعني خلاف قائم بين أهل العلم، فهو مجرد أن تذكر نص يقول لك المجاز، إذن المجاز هذا يهدم لك هذا النص، يقول لك إذن المقصود ليس ظاهر اللفظ، وإيش المقصود؟ المقصود كذا وكذا، ويسوق لك كما ذكر الإمام الجويني رحمه الله، ذكر أنواع المجاز في الورقات، ذكر المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان والمجاز بالنقل والمجاز بالاستعارة، وذكر أمثلة، مثلا يقول لك ليس كمثله شيء، الكاف هنا مجاز بالزيادة، ليس كمثله شيء. ليش نقول المجاز بالزيادة؟ ليش؟ لأن الكاف هنا على قول طائفة من أهل العلم صلة، قل زائدة. طيب وهل هناك زيادة ليس لها معنى؟ هي على أصلها، بل كلام العرب يثبت هذا، الكلام العرب يثبت هذا، والكاف هذه لها دلالة أقوى بكثير إذا قيل ليس مثله شيء، أقوى بكثير. تعبير بقول ليس كمثله أقوى من ليس مثله. ليش هنا مجاز؟ ومجاز بالنقصان، اسأل القرية، هنا نقص، وأصلا يقول اسأل أهل القرية، وللقرية تسأل، يسأل الجدران لماذا؟ هذا تعبير سليم جدا. اسأل القرية، اسأل المدينة، والمقصود معروف. ما أحذف وما أزيد. على كل هذا الكلام سنأتي معنا إن شاء الله تعالى. والمجاز كفكرة ما كان في القرون الأولى. القرون الأولى لم يكن فيها مجاز. سبحان الله، أنا أشبه هذا يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. طيب، خير الناس قرني، القرون الأولى الثلاثة ظهر في القرن الثالث بعد القرون الثلاثة، ظهر لفظ المجاز. هذا يذكر بالمتواتر الأحد. متى ظهر المتواتر الأحد؟ كان عند المسلمين أمر عادي، ثم فجأة ظهرت المعتزلة وقامت القيامة وصارت تنكر الأحاديث، وجدوا اعتراض من الأحاديث وكان يخالف أصولهم، قالوا الحديث في متواتر واحد. والمؤسف جدا هذا الذي صراحة سبحان الله لكل جواد كبوه، هو أن يدخل هذا التقسيم في كتب الحديث والمصطلح، أدرجه الإمام النووي وغيره، فصار بحثا ركيزة في علم الحديث وأصول الفقه. الآن المتواتر والأحاد لن تدرس المصطلح وأصول الفقه إلا وفي هذا المبحث، وكأنه صار علم أصلي في هذا العلم، صار عمدة في هذا العلم. لا أبدا، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني وقع من بعض العلماء الأفاضل فأدرجوه في كتبهم، فمن جاء بعدهم ظن أنه كلام سليم فأدرجوه، وصار الأمر شائعا بين الطلبة بأن هناك حديث متواتر. حديث هذا لم يكن معروفا يا مشايخ، لم يكن معروفا في العهد الأول، في العصر الأول. الحديث هو حديث، جاء من طريق، من طريقين، من ثلاثة طرق، من أربعة طرق، حديث حديث، صحيح صحيح، ضعيف ضعيف. مش عندنا حديث متواتر. نفس الشيء هنا، يقول لك الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة كذا وكذا والمجاز كذا كذا. ما قال بهذا؟ من قال بهذا؟ أنا أتكلم عن القرون الأولى، من قال بهذا؟ أن هناك حقيقة، هناك مجاز. هذا ظهر بعد، ظهر بعد، فصار يؤصلون. وسبحان الله، هذا التأصيل وإن كان انطلع على بعض العلماء وأدرجوا في كتبهم، لكن تأصيل لمآرب هم خططوا لها: ضرب الإسلام، هدم الإسلام، هدم النصوص الصحيحة، هذا أمر آخر. فإذا الأصل لو تكلمنا عن المجاز مثلا، قلنا المجاز وش هي من الناحية اللغوية؟ المجاز، المجاز هو من لفظ جائز، جائز، مجاز جائز، جاز يجوز، جائز. إذا ما يجوز في اللغة هذا هو المجاز من الناحية اللغوية، ما يجوز في اللغة هذا مجاز. مثلا كلام أبي عبيدة رحمه الله سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، يقول لك مثلا: استوى على العرش، مجازه على العرش. إذن الشاهد من هذا الكلام أنه لما قال مجازه استوى، بمعنى مجازه على، يعني ما يجوز في اللغة، أي معنى استوى على، وكذلك ارتفع، وكذلك إلى غير ذلك. على كل حتى لا نطيل عليكم، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونتمم الكلام عن المجاز الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.